بيتجمع في الانر اسيست اوف ذا ثاي وبيتجمع في السكروتم والسيرفس في المين وبيتجمع في الانجلورا في الفيميل. التسميه ده جاي ثرو ذا تو برانشز اوف ذا جينيتو فيمورال نيرف. بص عليا فيمورال ده ميديال اسيست اوف ذا ثاي، جينيتال اللي هو سكروتم او ليبيا. يبقى الريفرنس اوف ذا ريفرنس بين جاي along the two branches of the genito femoral المدي الرأس السايت سنتيشن فعلا هو الفيمورال برانش ذا جينيتو فيمورال، واللي مدي السكروتم ومدي الليبيا ميجورا سنتيشن هو ذا فيمورال برانش اوف ذا جينيتو فيمورال. وضع البلادر ملايين مكان سوبرا بيوبيك بيتجمع فين؟ بيتجمع في السيكو فيتين او في الانتيريور يسرا في الفيميل قدام خالص ده خلاص على الشارع. على فكره الانتيريور يسرا عندنا في ناشونال عارفين ميل او فيميل لاين باي اصل اليوريسترا اتعمل في الانال كمان. الانال كمان كان مستوى لفوق كان معمول از كونتينيويشن للريكتم وكان لاين باي كولامر ابيثيليوم، واللي وصلها لتحت اللي كان اسمه بروكتوديوم كان عباره عن ذا سكين اوف ذا بابكس انجاجمنتد لجوه. نفس الحكايه اليوريسترا كلها معموله ترانزيشنال ابيثيليوم واخر حته بره في الشارع ذا سكين عمل انجاجمنتد لجوه. فالانتيريو ريترا لاين ذا سكويمات ابيثيليوم، والسكويمات ابيثيليوم تعمل واخد سوماتيك ولا ريترا نير فايبر، وبالتالي الكيم فيه لوكالايزر مش لوكالايزر، عشان كده وجع البلادر ريفلكت بتيكو فيتين. فده الكلام ده احنا فيه ريكتم عندنا كدكاتره دي كنتور الدنيا مالهاش علاقه بالكتابه. لو عندك طفل صغير عنده سنه او سنتين لسه ما بيعرفش يتكلم ويعبر عن نفسه، يقول لك مامته الطفل دي شكل حضرتك ان هو ليل ونهار ماسك التيكو فيتين بس عمال يفرك فيه. الواد ده عنده سكونت يورين بلادر مش عارف يتكلم، مش عارف يقول لك ان هو عنده فين ضل ايه زي الواد بتاع الانترسبشن ما كانش عارف يتكلم فكان بيسكريم وبيسروه السايكل يتقفل. اي طفل مامته تيجي تشتكي لي تقول لي بقى له فتره ماسك التكوبتين عمال يجيب ما بيكتبش الحته دي. دي ذا ريفيرت بين، هو حاسس بالوجع في حته سوماتيك. دي بالنسبه لنا احنا كجراحين دي سكونت بلادر على طول، عنده سكونت يورين بلادر عامل له اكس راي على طول. اوكي فوجع الكوتيلو لسه قال لك برضه الكوتيلو ريترا ده ايه كان بس المره دي وجعها فين؟ قال لك في البرينيم. الكوتيلو ريترا معديه في البرينيم اللي هي البروستاتيك ريترا، الجزء اليوريترا اللي عدى في البروستات. احنا عندنا الكوتيلو اللي هي اللي جوه والانتيريو هي التنايل يوريترا اللي بره في الشارع. فراجع الكوتيلو يوريترا ضل ايه كان في البرينيم برضه بيسمع للتيبوكوتين. طلع الانتيريو يوريترا قال لك لا الانتيريو يوريترا واخد لا سوماتيك نيرف اندنج فالتين هنا لوكالايز دورنج فين؟ خلاص؟ وملوش ريفرنس لان اولا خلاص انت خلصت وعمر ما كان السوماتيك فين ريفرنس، طول عمر اللي ريفرنس او مين الفيسرال فين؟ انت هنا السوماتيك فايت ليرنينج فين؟ لوكالايز ويل ديفاين وملوش اي ريفرنس بعد كده. يبقى الجدول بتاع فين في حد ذاته ملوش اهميه انما هيبقى ده كلام رينا الجديد اي حته هتكتب فيها فين هتمشي بعد كده في الكتاب يو شود ديسكرايب ذا فين فروم هير. ديسكرايب جديد فيها فين هتيجي ديسكرايب من هنا ان ديتيل بلادر ديزيز. يبقى في كل مكان في اليورين ريكيت فين هترجع للجدول ده تاخد الخانه دي وتديسكرايب ذا تايب اوف فين. ده لو اتكسر تلاقي انت سباين والبلاك نيجر على طول يعني دبل انجري. لو جيت تنفع عليك كده شويه الانتير كروشيت طبعا تمام ده كده مش انتير كروشيت على طول ده تطبيق صعب قوي. لا مفيش دمار، لا مفيش دمار، مفيش عندنا حاجه زي الدنتيت لاين في الايمن كمان جروس بعينيك المجرده. بعدين ثانيه واحده ده مين فينا اللي يقدر يلعب دور يوريترا بعينيه المجرده؟ لان الايمن الكنال كان بيقدر يطلع اب تو فور فينجرز في العمليات ونخليها لك قد كده وندخل الالات ونشتغل بواتير ونشتغل فيشر فنشوف بعينينا. انما اليوريترا اليوريترا بتبقى ايه؟ ولا تقدر تخش انت جواها وتشوف بعينيك المجرده عشان يبقى حتى فيه اولت فيه اناتوميك لاندمارك. الموضوع الثاني العبيط طبعا اللي حضراتكم هديتكم كتاب تماما وهتبص لي فيه اللي هو الهيماتوريا. هعيد تاني بنفس السماجه والغتاته اخر حصه اللي بتاعت الهيماتوميتر والبريك بريكتر اصل يعني مفيش جديد انتوا بقى تفضلوا حضراتكم بالتفصيل وانا بص في الكتاب تعملوا غتاتكم. وات ديفينيشن اوف هيماتوريا؟ ما هو اي بليدنج لازم ديفينيشن. ان حضرتك بتعدي بلاستير او هيد كالاستير حد لو انت حد بتعدي بلاست او ار بي تيز في اليورين في الهيماتوريا راح مش قدام الهيماتوريا بتروح هيماتوريا لو انت شايف بعينيك اليورين احمر احمر وفي بلاد كلاس مايكروسكوب هيماتوريا، لو اليورين ده مع حاجه كان كلير، بس في التحليل طلعوا لحضرتك ان في ايه ار بي سي، وفي حاجه اسمها سموك يورين. لو انت عندك مايكروسكوبك هيماتوريا سترونجلي اسيتيك يورين، اليورين نورمالي اسيتيك، بس انا بتكلم على سترونجلي اسيتيك يورين. طول عمر الار بي سي لما بتتحط في اسيتيك ميديا لونها بيغمق، الهيماتامسز لما الدم كان بينزل في الاستومك، الاتش سي ال كان بيحوله لاسيد هيماتيني، وما حدش لما بترجع برايت ريد كنت بترجع حاجه زي لون القهوه. قال لك نفس الحكايه هنا زي لون القهوه، بس اصل حاجه زي لون القهوه ميكسد ويز يورين هتفتح شويه بقى، كان انت هتجيبها كافي جراوند يس، بس مش هتنزلها لنا كافي جراوند، ما هي نازله ميكسد ويز يورين. تبان لحضرتك اليورين بيبسي كولا لايك، او بمعنى صح لايك لوكس لايك ذات اوف مين اللي عنده تي كلر يورين. بس مين؟ الجراحه مش في البطن، الجنط صار بس في البطن، احنا جراحه فبتركز في الجنط. اوكي سموك يورين اسمه ايه؟ اسمه تي كلر يورين. اوكي اما هو سموك بس الناس كلها تقول لك بيبسي كولا، يعني على حسب وصف العين، اصل احنا بنوصف العين بيقول لك انا بجيب يورين زي الشاي، ده كلام العين، واحد يقول لك انا البول بتاعي بعمل زي البيبسي. قال ربنا بيحبك ما تشتريش بيبسي تاني خلاص، بقى في مصنع بيبسي في البيت. انت ازاز على طول وكده انت وفرت شويه. ما تشتريش بتاع البول. قال لك حلو، ولكن في حاجات بتغير لون اليورين. قبل ما نتكلم على هيماتوريا، هيماتوريا شو ديفرنشيت فروم اذر كوزز اوف ريد كلر يورين. افتكر لون تاني ممكن يعمل ريد كلر يورين غير يكون عندك اكشوال هيماتوريا. دراج كاريكانوتيسين يورادنتين، الكوردنتين ده يورين انتي سيبتيك. بتعمله في الاستسبايس. يخلي اليورين احمر هو اللي كان بيتيجي. الجونتس انت حاطط سموك يورين فلما تحط جونتس بتاعت ايه تاني؟ تاني بتوع البطن يعني بتوع الهيماتولوجي. الهيموجلوبينوريا روكزيت ما اعرفش ايه والمارش هيموجلوبينوريا وال لسه ما ذكرتهاش الف مبروك. الهيموجلوبينوريا اكشن اليورين احمر بس مش موجود على البيتيجي، ده موجود في مصر. ايه السبب الرابع الاخير اللي خلى اليورين احمر؟ ايه بقى؟ ما قالوا دراج خلاص. ايه الاكل اللي خلى اليورين احمر؟ البنجر صح، البنجر صح، ده فروت يس. ايه ما حدش كان البنجر قبل كده؟ لا البنجر اللي هو الاحمر ده بيتعمل سلطه. لو حد كان بانجر بس يراك التاني يوم شكله هتلاقي لو انت كان كمية كبيرة قوي هتلاقي سموك يورين. لو في كمية كبيرة وانت مش واخد بالك سكراد ريد، يعني اللي ما يعرفش بس ده فرانكلي هيماتوري، يعني اللون الاحمر بينزل في اليورين. اوكي التقسيمة بتاعت قال لك هيماتوريا بتتقسم التقسيمة الأساسية بتاعتها. انيشال هيماتوريا ولا تيرمينال هيماتوريا ولا توتال هيماتوريا. لو حضرتك بتجيب الدم في الأول وبعدين فولد باي كلير يورين، يعني اول ما تيجي تمكسريت يجي الاول دم بعد كده بيجي وراك ليرين، قال لك يبقى ليجن فلانكيوريتي. ليجن قدام خالص اللي هي انت اول ما بتجيب دم اللي جاي بعديه كله ايه؟ ليرين. طيب ولو تيوتا الهيماتوريا قال لك الليجن يا في الكيدني يا في البلدر، ما انت من فوق الدم نازل ميكس فيزيولوجي هو تيوتا، ولو في البلدر البلدر يبقى كابيتي، لو فيها تيومر يبقى برضه او فيها حاجه على حد ليرين ساعتها هيبقى ميكس فيزيولوجي، يبقى انت برضه بتجيب توتا هيماتوريا ما تبصوش في الكتاب. قولي لو عندك تيرمينال هيماتوريا يبقى سورس اوف ذا بلاد جاي منين؟ بلاد ايه؟ ده حتى انا بقي قايل البدر بتعمل توتال هيماتوريا حالا، يعني هو مش شيء اقول مره البدر بتعمل توتال ومره ثانيه البدر بتعمل تيرمينال. انا بسال على السايت ما بسالش على الجي. توتال يا جماعه اي دم جاي من فوق ميكس بيوزيرو نابري في البلاد كله اليوري ميكس بيوزيرو في التوتال. ما لولو ده بلاد التوتال. لا لا في الكدني حاجه في الكدني تيومر او تافر او انجري، انت من فوق خالص اليوري ان ميكس بيوزيرو. مفيش حد هينزل اليوري الاول الكدني تقول لك هتبقى ميلك تشيك، هنزل لك اليوري الاول انا بنزل لك البلاد بعدين. البلاد ميكس البلدر نيك. فلو عندك ستون انكاست في البلدر نيك بعد ما اليورين بلدر في كونتراكت وتفضي اليورين بتاعها، اخر حاجه هي بتعملها خلاص فضت بتسكويز السلف عشان تسكويز ذا لاست تو دروبس اوف بيريد. هي بتسكويز السلف بتسكويز على حسب الضغط على ضغط. طبعا لما تسكويز على ضغط هتقوم تعورها ثم نزل لحد اخر نقطتين يبقى ليه في البدر نيك او في البوستيريور يونت. برضه لو ليش في البوستيريور يونت بعد حاجه تعدي نيورون كله هتيجي في الاخر نقطتين دم. يبقى انا لو عندي ترم الهيماتوريا ليش جاي لحضرتك في البدر نيك او جاي لك في البوستيريور يونت نفس الفكره. البوستيريور يونت ده نعتبرها جزء من البدر اللي السنكتر كان حضرتك مترحله تحت شويه هنا السنكتر اللي هي انترنال الشرط من البوستيريور يونت بيلونجينج تو ذا بدر. فمع السكويز برضه لو عندي فليجن هنا خلاص انت سكويزنج ايفاكويتنج ذا لاست دروب اوف يورين اي ليجن في المكان ده مع الانكريز انترافازايتال بريشر اي تيومر وفرايبر مع الفرايبرتي مع السكويز يبتدي يحصل منه ايه؟ بيد ونزل لك نقطتين بس. بس الكلام ده امتى؟ بعد ما انت كنت اوريدي ايفاكويتنج ذا هول يورين. انا مش فاهم الكلام الهيماتوريا من كل الزبر فاضي تماما وبتسكويز عشان تيفاكويت ذا لاست دروب. هي بتسكويز تو ايفاكويت ذا لاست دروب ذير از ليجن هير يا في النك يا في بدايه الوتير ريترا عندي فيش الضربة كان ستون تيومر مع اللاست سكويز ده حصل له انجري فراح منزلني تو دروبس اوف ايه بلاد. لا هنا شفتوا في شيء انا الجي اللي عمال اتكلم ان المكينه الاخر بارت في السيريس ما تقول بلون البلاد نفس نفس نيوز يا راجل يا راجل الترايجون ده كان مثلث صغير على الكوستير مش الكوستير كله. ايوه هنا المثلث ده ترايجون مش البوستيرور كله. الترايجون جاي مسمتر نفسه حته صغننه مثلث ترانجل جاي على البوستيرور وول مش ده البوستيرور وول واللوكيشن بتاعته جايه عند البلدر نيك. تمام مش البوستيرور كله ترايجون. انا انت مش مكان ايوه لا فكره ثانيه واحده كلامك صح بس ثانيه واحده في نقطه مهمه لازم تتقال. البلدر ستاندرد ولا از نوت كله بيورن. لو البلادر كله بيورن اللونج بيستاند فاكتر بريسك الخاص ده هيجيب لحضرتك كيوريك كابرز وهنا بقى في الامتي كلها تريجون صح. فاحنا بنتكلم الكلام ده على الامتي بلادر مش بلادر كله بيورن. اللي قال لي كده معاك موافق طبعا بلادر كله بيورن تريجون ستريتشبل في لاستيك بلادر خلاص. فتلاقي التو انجلز اوف تريجون دول حضرتك كيوريك كابرز بس بروفايد من ستاندرد بلادر اكولابس بلادر. لا زي ما حكيت كومنت على ماتيو بتاع اليوترس وهو فريجمنت يوترس كان فريجمنت يوترس وبعد كده اشتغل جراحة اي جراحات ويشوف فتح بطن. انت لو شفته حجم اليوترس حقيقي يغمى عليه. طبعا طبعا مش بطن اصغر من الليمونه. الليمونه اللي بنعصرها على الاكل اصغر منها الليمونه العاديه مش الليمونه الكبيره بتاع يعني طول ده تشيل كائن زي كده يعني تقول انا في يوم من الايام كنت ازاي يعني انا انفريجمنت يوترس ولا حاجه ولا حاجه فعلا يعني كل واحد فينا بيفتح بطن اول مره في حياته جراح وبيشتغل وشاف يوترس كلنا كنا في ليمت نود. ده طبعا الوقت معاك الوقت معاك اللي بيساعدك كبير طبعا يقول لك يا ابني ده اليوترس يا ابني اليوترس ايوه ده اليوترس والله انا كنت فاكره ليمت نود يعني انت اول مره بتشوف انت الواحد دايما تخيله حتى انا بريجنت يوترس حاجه كده هو بيترسم في الكتب الواحد دايما في دماغه الرسمه بيترسم في الكتب كده فكان حجم متوقع وانا ما اتوقعش ان الحجم يطلع كده خالص. نعم ساعة ما شغال تعالي حاضر بس ما حدش بعشاء يقول لي ساعة ها وديب كان المفروض ان ديب كان يسجل الحصة دي نيجي للكوز الهيماتوريا بقى هيتقال نفس الكلام اللي اتقال الحصه اللي فاتت جنرال كلوك ايه الجنرال كوز اوف بليدنج هايبر تنشن فايتامين جي ان تي ديفيشنسي هيموراجيك بلاد ديزيز عندي كوادرنت ثيرابي انا استيرويد الانتي انفلاماتوري كلام هو هو لوكال بالظبط الصحاح خلص قال لك كل اليورولوجيكال ديزيز فينا يوريتريك وبلاستيك وبروستاتيك بتعمل لحضرتك هيماتوري. بدل ما ارصهم له انا ريحت نفسي قلت له بص بقى من الاخر كل ديزيز في اليورولوجيكال بتعمل هيماتوري بس كالعاده طبعا امام الديزيز دول الاربعه الكبار طبعا 12 ارزه دول اه يبقوا اشهر اربع اسباب الهيماتوريا في الدنيا. stones والتيومرز الاثنين سيفير انفلاميشن ان بارتيكولر البلازما من الهاردين الرابعه الاخيره تروما يلا تروما طبعا لما كنت تروما هنا ده فيرش كله في مسؤول على مستوى الدنيا كلها لا تروما في حاله انت لو خدت فينا التروما تعمل ايه حصل العربيه الله ينور دلوقتي رود ترافيك اكسيدنت تمام بس بالهبل اخد رابشه الليفر رابشه الفيما بيجيب الكيكه كمان اوكي هم دول الاربعه كبار هنعمل ده موضوع في الامتحان كالعاده تمام فروم ذا كيميكال بوينت اوف فيو انا بفرق بين الاثنين اقول اول حاجه في البلازما اول حاجه في الاكس تمني الهيماتوريا بتاع العيان بعد اذن سعادتك كانت توتال هيماتوريا ولا انيشال هيماتوريا ولا ايه على الاقل انا مبدئيا كده من الكلمه دي لو هو واعي بس الاول وبيفهم اقدر احدد الايجن جاي فين انتيريور ريترا ولا بلادر ولا بلادر نيك ولا كيدني اقدر اعرف منين نمره 2 يهمني معاها اسوشيت السمع معاها عندك ديفيكولتي في الكونكتريشن ولا لا الموضوع بينفل ولا بين انا تعرف ان شاء الله ان وان اوف ذا كاركترستكس اوف ديجنسي كلينيكال ان الهيماتوري او عندك انفلاميشن او هيتر يبقى عندك حاجه ايه بينفل هيماتوري في معاها بيرنينج ميكتريشن ولا لا لان بيرنينج ميكتريشن وجود كونفيشن مانيفيستيشن معناها انت عندك اوريدي انفلاميشن لايك ذس رايت يبقى دي اندرلاين كوز في الهيماتوري معاك ريتنشن ولا معاكش ريتنشن اوف يورين ليه قال لك ما انت لو عندك ريتنشن اوف يورين مع الهيماتوريا معناه ان انت عندك ماسيف هيماتوريا والبلاد بينزل يعمل بلاد كلوتس والبلاد كلوتس ممكن تتحرك في اليوريترا وساعتها بقى انت عندك ريتنشن واحد يجيب الهيماتوريا يقول لي على فكره انت عشان تجيب لي ريتنشن كام اقول له اهلا ده انت حضرتك كده ماسيف هيماتوريا والمنظر ده كلاسيك بتاع الهايبر نفروما اللي هي ون اوف ذا كومن رينال تيومر انت عامل ماسيف هيماتوريا وتعمل بلاد كلوتس البلاد كلوت ممكن تو ابستراكت ذا باسج زي ما في يوم نعمل بلاد كلوت كانت ممكن تو ابستراكت ذا باسج اوف بيريال ريسيستنس ده تو جو هيموفيليا وتعمل ابستراكت جامب اوكي يهمني برضه في الليست لحضرتك الحدوته كانت بريسيد ولا نوت بريسيد باي تروما عشان اعرف انت عندك ايه تروما وانا بعرف الموضوع تمام اخباره ايه يعني انا في الدياجنوستيك سيمتوم اي ام اسكينج اباوت اسوشيتد سيمتومز مع الهيماتوريا طب ذا موست امبورتنت على الاطلاق اهم سؤالين على الاطلاق في الهيستوري الحدوثه انيشال ولا توتال ولا تيرنال السؤال الثاني اللي ما عندنا جدا انلت ولا بينفل هيماتوري كريتيكال كي ريتنشن تمام ارجنسي بيرنينج ميتوريشن الكلام ده كله بالنسبه لنا يعني مش مهم قال على قد السؤالين دول انلت ولا بينفل تمام هي هي انيشال ولا توتال ولا تيرنال جنرال اكزامينيشن اكزام جنرال اكزامينيشن في الوقت قال لك اول حاجه الفايتال ساين عشان حاجتين لو ماسك هيماتوريا ممكن يدخلك في هايبو بوليميا ونمره اثنين تو اكسبكت لو جنرال كوز الحط جنرال كوز هايبرتنشن فانت محتاج الفايتال ساين عشان كده لو محتاج الفايتال ساين ثاني ليه؟ يور سيرشنج فور كونستيوشنال مانيفستيشن يكون الحدوثه كلها انفكشن وبرين فايتس سكايبس وكلام من ده كله تعمل جنرال اكزامينشن تيك سيرشنج فور قال لك تايم بوليميا ما تحطش في جنرال كوز يورينيا وخد بالك المره دي انا بتكلم في يورين تراكت سيلف يعني في الهيماتوريتس بيجي كوركت لما كان يتحط يورينيا ماشي يورينيا ممكن تعمل بيجي كوركت وممكن تعمل انما في الهيماتوريتس تراك لا بقى ده التوكيل يعني يورينيا هنا بقى ده التوكيل النهارده انا بدور على ساينز اوف تمام يورين بتعمل جنرال اكزامينشن سيرشن كوركت تاني على سيرشن فور ميتاستاسيس تكون الحدوته اولها واخرها عباره عن ايه؟ تيومرز اوكي يبقى انا بعمل هنا جنرال اكزامينشن بدور على ساينز اوف هيموراجيك بلاد ديزيز يكون عندهم بيركوريك اراكشن عندهم هيمو ارتروزر انت بتعمل جنرال اكزامينيشن دايما علشان تو اكسكلود هايبوبوليميا فروم ماكس هيماتوريا نمره 2 علشان ادور على ساين اوف جنرال كوزز لايك يورينيا تمام لايك هايبرتنشن او على ساين اوف لوكال كوزز لايك انفلاميشن يبقى عندي كونستيوشن مانيفستيشن او ميتاستاسيس يبقى الحدوته عباره عن ايه؟ مالجنسي اند سو اون ممكن تكون كتاب لحظه هترد عليا الوقت اللي جاي مش المهم ممكن اكزامينيشن تعمل ابدومينال اكزامينيشن واحد عند الماتوري ايه الاماكن اللي تعمل لها اكزامينيشن في البطن واحد عند الماتوري ريجن اندرو لون ادي نمره واحد سيرشنج فور وات يبقى الموضوع يا اما في تيومر يا اما هيماتوما تندر الموضوع فيه تمام انفلاميشن حلو يبقى انت اكزامين ان ذا لاين فور ذا بريزنس اوف مات او تندر ايه تاني اللي بنعمله؟ السوبرا بيبل برضه في تقدر من السوبرا بيبل كان عندك سايتس في ماس محسوسه يا اما انت عندك ريتنشن يا اما عندك كانسر. طيب هننزل لتحت سيرشنج او اكزامينينج ذا انتيريور اريترا عند كتف الكتينه ليه؟ كتف الكتينه واحد عنده هيماتوريا فيليجن شارج موقع حضرتك تحت شارج عند حضرتك انفكشن تمام يبقى دي سبب بتاعه الهيماتوريا لايكريتايتس لايك وات ايفر جونوكوكا ريسايتس والكلام ده والسيكشوال ترانسميتد ديزيز. ايه تاني غير تشارج على تيكو بيريت؟ لو في بلاد كونتينت في تيكو بيريت دي مين رابشر بيريت خلاص. لو انت عملت فيه دم دم دم والدم جه كله كراش ومش ورا بعض ورا بعض ورا بعض من عند التيكو بيريت دي رابشر بيريت. طيب بتعمل تي ار خد بالك ان في اورجن تخص اليوناري سيستم ما كانش بتتم تحت بيه اكزام الابدومينال بتاع الدونر عرفت تشوف مين الرينال انجل والايه انما ده بيض مقدره والبروستات والسيريوس الحقيقه والناس اللي هي بتتقدم الا لما تعمل حضرتك سي ار اكزامينشن بس تعمل سي ار اكزامينشن عشان تحس البروستات والبيض اوف ذا بلادر كانسر بروستات بروستاتايتس تمام كارسينوما بس هناك ما تبقاش فوق عند الشيك اللي جاي تحت حضرتك خلاص فانت بتعمل سي ار اكزامينشن كده. طيب بتبص على السكروتم ليه واحد عنده هيماتوريا السكروتم متسد انا عندهم ناس كتير فاكرين الكاميرا انا كنت قلت انتوا كان عليكم في ناس عليهم بطن عليهم براحه يعني اشهر سبب للسكن بالفاريكوسيل على الاطلاق هايبر ميكروب وقلت ليه بالمره من دلوقتي ادي الليف كدني ده الليف فينا البين داخل في الكير بناكير ودي الرايت دارينا اللفت السيكلر بين بيكرين ده رايت يترلت اللفت بين البين رايت تسس لا رايت تسس لا من كيف هنا كيف وانا بتقابلي فيتشر هايبر نيكروم لو عندك مالين انت تكتيني اشهر مالين انت يومر تكتيني اللي هو الهايبر نيكروم من اول حاجة تعملها بس بدري ان المالين انت بقى يتسل بينفيد بين البين يعمل حضرتك بين البين مالين انت رامب لو رينا كده حصل عمليه ترابر في الهايبر نيكروما سكه البلاست في السيكلر فين اتقفلت ولا ما اتقفلتش؟ اتقفلت يعني الفين ده كده حصل دايلاتيشن والونجيشن هاند يبقى كده انت عندك باريكو برايمري فريكوسيل ولا سكند فريكوسيل؟ سكند نمره اثنين الهايبر نيكروما اشهر برزنتيشن ليها هيماتوريا عندنا الهيماتوريا بص على الكروتم بتاعه انا عنده فريكوسيل ده الف مبروك حضرتك عندك هايبر نيكروما ده ممكن تحط على فكره رايت سايد بس ليه بتقل؟ ليه؟ الليتنا ترامب بتاع رايت سايد لو حط على ليفت سايد في يوم من الايام هتستنس غصب عنها هتبقى حاجه للكيلو بناكير وانت جبت الكيلو بناكير ده يبقى الرايت سايد هو نفس الحدوته بس تيز مور كومن تجين على الليفت او تبقى على الليفت اكتر منها على الرايت يبقى انا يهمني ابص على السكروت بتاع واحد عنده هيماتوريا عشان اشوف عنده دوالي على الصدر ولا لا واحد عنده هيماتوريا وجالي بريكو سكيت اقول له الف مبروك انا قلت له انا بحب تبقى نبقى نبقى نبقى نبقى نبقى نبقى نبقى investigation ودي الكرينيري سيستم عامة صاحب العمل لابراتوري investigation وفي ماتوري انت بتحكي النهاردة اعمل ايه طبعا يورا نازل اهم حاجة وفتح الكلام يورا نازل ممكن تولي حضرتك نهار الاوفر ممكن يوريك مهمة انسان ممكن يوريك اكتر تعرفك دي infection ولا تيومر ولا ممكن يوريك كريستال بس اوكزاليت كريستال فيرس ولا غلط يبقى انا عندي عنده حلقه بس اوكزاليت ستون وهي اللي عامله هيماتوريا كيدي فانكشن تيست اللي هم سيرم يوريا اند كرياتين دول انا مش هتعادل عنهم طول الكتاب ده خالص لغايه ما اليورين يخلص لغايه ما اليورين يخلص في كل مره هيتقال لازم نسمع اول كلمتين كلاس على طول يورين اناليسيس وكيدي فانكشن تيست دول ما فهمش بصراحه ان اديشن النهارده انا عندي هيماتوريا بتحبوا تعملوا لي لاب تاني مطفيش عشان تشوف الهيموجلوبين والهيماتوكريت ده بيخر ده عندك التأمين ولا لا انت حضرتك تاخده بقى بنكتب في الجنرال اكزامينشن في الهيماتوريا طبعا دي مش بالنسبه لكم حاجه مهمه يعني حاجه هبلغ شنو هبلغ ساينز اوف انيميا تمام مكتوب في الجنرال اكزامينشن انت بتبص على ساينز اوف انيميا ما انيميا ليه لو انت الهيماتوريا عند حضرتك مثلا يور لوزنج لارج اماونت اوف بلاد فهبان عليك خلق فهبان دي سايز وتنين ممكن اشوف تيومر معرفة انت خلص مجلنا اسباب الهيماتوريا مالجنسي فانت اللابورات اللي هتعمل يورين اناليسيس تيجي اوبشن تاب باب بيكتشر وتيومر معرفة راديولوجي راديولوجي كده اول حاجة بلين اكس راي بلين اكس راي ثاني واحد البلين اكس راي ليها ايه ما بقى في يورين اسمها مش معلومة دي 80-90% الحصاوي المرارة بجلوس و 90% من حصاوي اليورين التراك ريديوفيك وطالما 90% من حصاوي اليورين التراك ريديوفيك يبقى البلين اكس راي ليها ايه ولا بلاش مهمة لا ليها ايه بقى ليها ايه 90% من حصاوي اليورين التراك ريديوفيك لا يبقى ليها ايه الجي اي تي في المرارة لما كان 80-90% من حصاوي المرارة ريديوس يبقى اي حد يقول لي في اقصى في المرارة اعمل اكس راي اقول له هتفرج هتعمل الاكس راي عشان تشوف 10% بس من الحالات و 90% مش هتطلع حاجة يبقى النهارده البلين اكس راي ليها ايه او حضرتك تعمل انفستيجيشن ريلي تراكت بتبغي بس اسمه اي بي يو انتراجينس تيروجرام اللي احنا بنقول عليه مجازا اي بي بي الترم الدارج على الفم تمام الترم اي بي بي في عصر قطر الاشعه لو انت حققت الصبغه وطورت الرينال بيلف بس يعني انت غيرت الرينال بيلف بس ما تبغى وخدت الصوره وما كملتش انما لو طورت البولي يورينري سيستم دي الصبغه يبقى انت ما عملتش انتراجينس تيروجرام فايلو يعني رينال بيلف انت مطور الكابور يورينري تراك انا عامل انترافينس يوروجرام انترافينس يوروجرام فالاسم الصح للفيلم اي بي يو والاسم الغلط الشائع على لساننا دايما اي بي بي اوكي ممكن اعمل سونار بي سي تي كمان تقول تسام سام لان حتى لو عندك تيومرز زي هايبر نيفروما وكانسر بلادر والكلام من ده كله طبعا ده اكيوريت ان موست اكيوريت حضرتك بحس الدايجنوز دايما هو مين سي تي واكتر طبعا ده ريكونسز على طول في عندنا حاجه اسمها رينال هايبوكس سكاننج لما الثايرويد كان ليها سكان في يوم من الايام في تكنيشن مانش 9 لو كان عند حضرتك كانسر ثايرويد كان يبقى الهايبوكس سكاننج كول نوديول ولا هوت نوديول كول معناه ان الحته دي في الثايرويد ما خدتش الراديو اكتف ماتيريال رينال سكاننج نفس الموضوع احنا عندنا رينال سكاننج بتحمل راديو اكتف هايبوكس والحته في الكول في السكان تمام مين ان دي الان فانكشن اريا الان فانكشن اريا tumor may be, fibrosis may be, damage kidney or non-functioning renal failure may be. وكان حاجة كده بقول على cold nodule في الثيرويد كان كانسر لا cold nodule في الثيرويد كان سيرت ينفع ادينوما ينفع سيرت نودل دوت اه ينفع وبالتالي برضه cold nodule في الثيرويد ما كانش بيقول لحضرتك ان دي كانسر اخر حاجه الانسترومنتال اند موست امبورتنت سيستوكولوجي طبعا واحد عنده هيماتوري لازم تخش المنظار جوه البلد والبص طبعا لو انت داخل انت اكيد داخل من اليوريترا فلو الزلمه جاي من اليوريترا انت ممكن تاخد المنظار شايف هتوصل البلدر لو ليجن في البلدر هتشوف لو الزلمه دي كلها زي الفل والبلدر سليمه وانت جوه البلدر هتلاقي الدم بينقص من فوق يمسك اوبري هتعرف ان الليجن جت حضرتك منين؟ من فوق طبعا المنظار البلدر مش هتتكلم الصوص بقى قبل البلدر بس لو اليوريترا والبلدر فري وانا دخلت جوه البلدر ببص فوق لقيت الفيلم في كوبلينج لا دروبس كامينج داون فروم دام خلاص انا عرفت ان دي جايه من فوق الموضوع جاي من فوق رينا يبقى ده موست امبورتنت ده كده ده موست امبورتنت ده انديكيتور اوف تشويس فانا عندي المسؤولية الدرجي في التوست يلا اللي هيحل المشكلة واهم حاجة احنا بنطلبها دايما في عميل المسؤولية ايه؟ التوست سنة التوست هنخش في التكنولوجي بقى صار حاضر حركة السنة في الاكس راي يعني الفيلم ده اي بيو ولا اسندنج هيستوجرافي ولا ديسندنج هيستوجرافي ولا شيفت يوريثروجرافي ولا اي بي بي ولا اسندنج تيروجرافي ولا هل انت خدت مني اول ترمينولوجي لو اليونري سيستم كله بتصور وحضرتك بتحقن تبقى انت سينس عاوز بتشيك عن طريق الرينال ارتري ونزلت ده اي بي يو لما انا حقن تبقى انت سينس والتبقى راح لكيس كله من اول لقطه بعد خمس دقائق بعد خمس دقائق مش هتلاقي حاجه مالك تبقى اكتر من الرينال فلد يعني هتلاقي مليان تبقى دول بس كده لو انت لسه هيبقى انت خدت اللقطه دي فاللي بالك جاست اون لمين؟ البنكرس والكالسس يبقى ده اسمه اي بي تي ان الفيلم اللي انت بتقوله اسمه اي بي بي، انا شايفه في فيلم بالظبط انه يبرينا الفيلم. اه لو انت استخدمت افلام بقى بعد 10 دقايق وربع ساعه ونص بتاعك ازاي هيبان؟ اللي انت بتقول لي كده لوحده اسمه ايه؟ فالاي بي بي الاي بي هي اول نقطه استخدمت فيه في الاي بي. بصي كده يا طارق، لو استنيت على العيان لغايه ما صدر كل الصبغه في البلازر، يعني استنيت عليه ساعتين مش بتصور، لقيت البلازر بس اللي فيجوالايز، طبعا فوق مش هيبقى فيجوالايز من فوق خلاص، الفيلم مصور البلازر بس، انت بتكتب اسمه اي بي ولا بتستبرك الفيلم؟ الصبغه جايه من فوق ولا جايه من تحت؟ من فوق. من فوق. لازم اعرف يبقى ده اسمه ايه؟ بيستندنج تستبرك الفيلم. كمل الامتحان تستبرك البلازر اللي انا بحبه. مش شايف حضرتك كتير خالص. نهائي في الصورة. ولا يونت رجعت، معناها يونت ما كانش في صبغة، الصبغة دي محطوطة من تحت. هما دخلوا قطرة من السينس وحقنوا الصبغة ومالوا البلازر وصوروا. يبقى الفيلم ده تسمع عايز اسمه اسندنج ولا ديسندنج؟ اسندنج تستبرك. ما كانش في امتحان اخر سنة في الاكس راي. الفرق بين الاسندنج والديسندنج. البلازر مالينا صبغة، وحب شوف في شادو في اللور اند في اليونتر. هتلاقي في حاجة بيضة هنا وحاجة بيضة هنا. بقى الصبغة. واضح ان الصبغة جاية منين؟ من فوق. مفيش يونت باينة خالص. على الواضح ان هم كانوا مدخلين صبغه منين؟ يعني انا عن طريق اليوريثرا كانت اسندنج تمام في الصبغه. في بقى عندنا اسندنج تايلوجرف. الناس اللي عندهم رينا كارير. هل تفتكروا انك تحن الصبغه انترا رينا؟ تضرب الرصاص. عايزين انت راكب دماغك ومش طوبه عليها. لازم اتفرج على اليونيت سيستم بصبغه. يا سيدي في سونار. لا انا عايز صبغه. طب في عشان خاطر لا انا مش عايز صبغه. خلاص لا حاضر. يجي دكاتره المكان يعملوا ايه؟ بيخشوا في التاسك دي من جوه الهبل. هتذكر حضرتك يوريتري كاتيتر اثرت حاله بوقيعه جدا مصوره لغايه فوق. بيعملوا سبب عن طريقها، الكلام ده تم لحضرتك الفيلمك اللي فيها السيستم. يبقى انت كده عامل اسندنج دايلوجرافي ولا ديسندنج؟ اسندنج. الصبغه من تحت عن طريق يوريتري كاتيتر. على فكره الاي بي يو دي هو ديسندنج دايلوجرافي. لايف اللي اتحرك صبغه انترا فينس ولبس في الاكسبيشن وجاي كده ما فيش كده اللي بي هو الديستندنج كولر انما انا متركب له قطره على فكره قطره قدام في الكتف قطره قدام اصلا قطره ريجيو اوكي فانا انا متركب له قطره جوه اليوريتر ومصور صبغه هتعرف على طول الفيلم ده معمول ايه طبعا هم في الامتحان بيلعبوا لعبه حلوه تلاقي الفيلم محطوط فيه اسامي الفيلم يقول لك ايه بتيجي من جوريا اوف ديستيشن فرام از 30 ملي جرام بير سنت احنا في سنه الاير اكس راي كول سو ترو كده من جوريا طالع عنده 30 ملي جرام بير سنت هو محتاج من حضرتك كول سو ترو مش عارفين نورمال كام؟ لا النورمال 20 40 لا يبقى لا يبقى جمله غلط ان 30 ده نورمال طب لو نورمال معمول له اسندنج يعني هيتعمل له راديو اي دي اسندنج ده انت بتكلمني على فكره الجرام عاديه 100 اما يبقى رقم معدي ال 100 تمام العواء بقى ذكاء جدا بقى في فيلم تاني في تي ليفر في تي برين اي في تي زمان بيقول لك ايه السيرم يوريا بتاع العيان ده كانت 200 ملي جرام بير سنت بيطلع من السيت دايما معمول بانترا فينس كونفليكت طب انا بقول ده غلط ما هو لو العيان كان السيرم يوريا بتاعه 200 يبقى مين الفيلم؟ بعيد وقفت على كده الهيماتوما. حتى مخك بعيد خالص عن الحته دي. بيقول لك ايه؟ بالسيرم يوريا اوف سيت ستيشن تمام قبل ما يعملوا له السيرم بريك كانت 200 ملي جرام بير سنت. ايه علاقه اليوريا بالهيماتوما في الجسم؟ اكسترا ديورال هيماتوما مالهاش علاقه خالص بالجسم. ما كانش ليها يورولوجيكال مانيفستيشن. فكل بيلعب عليك لعبه ومحتاج واحده عشان يبقى الهيماتوما في البرين كان لازم يحقن انترا فينس كونفليكت. فتقدر تروح وتليك مع الهيماتوما عشان يعمل سي تي وعشان يبرق ان احنا انت مش هتعرف لازم يكون معانا اول معاك سي تي فانكشن يطمن ان هي ده الفانكشن نورمال لو كان عندك سي تي فانكشن بتاعته كانت الدكتور هي 200 كان عمره ما عمل سي تي وز اي دي كان عملها من غير كونتراست من غير كونتراست ما تسواش مش هتبان حاجه مش هتبان مش كونكلود ده كان المهم يعني عايز اقول لك لو بيلعب اللعبه دي فين كمان في الافلام بتي تي اي بي كونتراست يسال سؤال يقول لك ايه السيرم يوريا اوف ذيس بيشنت ايه تمام 200 ملي جرام بير سنت هاو كم ما كانش اتعمل تي تي اي بي كونتراست مستحيل تعمل اي بي كونتراست لما تكون في اي حد ولا انجيوجرافي ما نفس الكلام ما هو اي صبغه بقى تحب انت فينس لازم تعمل كي بي فانكشن الاول هتصور بيها باتل هتصور بيها البرين هتصور بيها اي حد لازم تعمل الاول اوكي ده من ضمن لعبه في امتحان اخر السنه. طبعا الصبغه اسمها كونفر انديكيت فور ديس انفكشن، ما ينفعش تحقن صبغه فكان في انفكشن، غير الانفكشن هيولد. يجيب لك اي بي يو ويقول لك ايه من ضمن رساله العيان ده سافر انفلاما فيفر 39 درجه. يعني عنده فيلين فرايت، بس لو كان فيلين فرايت ما كنتش انت عملت اي بي يو. خلاص هو كل اللي عايز يدور يسال على الكونترا انديكيشن فور اي بي يو، مش عايز يسالها دايركتلي ان انفكشن از كونترا انديكيشن. او يقول لك العيان ده سافر انفلاما شهير تندر من سندلاين، ما هو سندلاين برضه يبقى كان غالبا عنده انفكشن، ما كنتوش انت عملت له اي بي يو. يبقى الجمله دي غلط، انت بتلف وتدور في الامتحان على الاشكال دي قبل الامتحان الاكتئاب. الاسئله انها بتلف كتير، الافلام بتدي ايدنتيفاي. خلاص انما تعالى بقى في الاسئله، عشان كده هم بيتحدثوا في الاسئله. سام تايمز هقول لكم حتى في بعض الاكتر بكره وبعد هتلاقي افلام مكتوب عليها، هتلاقي فيلم مكتوب عليه كانسر بلاد. ايوه صدقوه دي بنجلونه كاتبينها عشان لا لا لا لا اي حاجه موجوده على الاشعه مكتوبه صح. الكلام ده كتب في اسم الاشعه. خلاص الاسم الاشعه عندهم نواب، هم بيعلموا نواب ازاي على فكره، مش نواب بيشتغل على بيت الاشعه بيت التكنيشن. الناس كل مشكلته ده الدكتور يقرا الفيلم ده عشان يطلع عليه ريكورد. ما بيقعد معاه استاذ يعلمه، بيمسك ماركر يقول له بص يا حبيبي شايف هنا؟ هنا في تيومر. بعد كده في بقيتنا احنا بدلنا احنا اسم الجرحى واسم الجرحى وكده، الماركر دي ما بتتفتحش، واحنا نمسحها نحتاج قطنة بألقر الفيلم كله هيدوس. طب ننزلها زي ما هي، لان لو حاطط الامتحان عندنا في الجرحى طول عمرنا، هو مش متاح يشوف الايدنتيفيكيشن. يقول لك بص يا حبيبي كانسل بس هو راجل حلم اساسا. حد مش شايف انا عندي بس هقول لك 12 كلمة ايه؟ هقول لك بص اول واحده في طب نجيب الريستور والثانيه عن جيوغرافي اكسترنال ليك بس بقى عايز اتحط اهو حل بقى بس. هي التحدي كله عندنا اول بس لو راجل حل الاسئله. هنعالج الماتوريا ازاي؟ طبعا تريتمنت بالكوز، مش هنقدر نتكلم على تريتمنت بالكوز ان كود كده الاول بيقول لك ايه؟ فعلا كان عنده هايبوكسيميا ذا فيرست في دارك ايست كوركت تمام، وبالتالي لقيت شويه ميجر لازم تتحسب. افهم ملعون نمره اثنين هنبدي حاجات بالسب ميدنج دايت نون وسايت لوكابي دول بيعملوا فازو كونستكشن كويس جدا، وندي معاهم فيتامين كي عشان نحسن البروستاما. ما انت هتدي انتي شويه ميجر ان اديشن هندي دايت نون شيخ متوجاهي ده اسمه الهندي دايتينون مشهور. مش حد مش عارف دايتينون خالص؟ بيعمل فازوكونستريكشن، بيعمل فازوكونستريكشن. يا بعرف دايتينون الكونستريكشن بتاع اليوتراين كونتراكشن بدون ستات حمل تنجوز ليبر بدون ستات حمل فاتت ميتا ستات فاتت كلها يا راجل الاوف ديتوسن التينتينون عارفين دايتينون ولا وحياتك انت بقى لو كنت قلت انت ما كان حد عارف. لا عرفت يا دكتور يعني هو ليه اللي ما عرفش ده اللي حصل. طب ده اسم السوق ده الاسم التجاري. سايكل كابر برضه الاسم السوق. سايكل كابر اسم لانه تجاري. يعني هو اسم لانه سايكل كابر مكتوب يتباع اسمه سايكل كابر. يعني لازم لانه واحد مش مغيرين. ايه؟ لما تتفرج قلت كده ولا حد مش عارف تبتدي منين؟ يعني عايز اديك مهمة تتسالي مثلا بس عايز تتفرج الناس عارفاها يعني. عاوز اديك مثلا انتي بايوتيك ماكرولايد تمام. ايه الماكرولايد اللي في السوق؟ ليه الحاجه بتاعت الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف؟ معاك كتاب دقيقه واحده دقيقه واحده. حضرتك قلت لي الانفكشن ايه جرام بوزيتيف؟ عملت تحليل بقى جرام بوزيتيف ايروبيك ولا انيروبيك؟ ايروبيك يا الموضوع ده اتكلمك الاكسبيرينس نمر هذا التكتيكيه التكتيكيه. واحنا في الامتياز كل شهرين بنلف على حته بنعرف ايه ادويته. طبعا ده تحت تعمل معاملات بادويه السوق بس انا في انا دايما في الشغل كده بقى. طب ده ايه اللي هو في الاصل كان ايه وبيجي ليه والجرعه دي بقت كتير بعد اللي انت الان في حياتك الخاصه بقى انت محتاج تعرف الادويه كلها لانك رحت ليه تخصص. انا طول عمري هنا نفسي ابقى انا عارف اقرا انا ما يهمنيش طعمه بتاع ايه ما يهمنيش حاجه انا بقول بتعمل ايه انا مالك انا مش هحفظ ادويه السوق كلها ده انا بحكي لك يا رحت انا انت بتشتغل في الصيدليه الناس بيعملوا كده يقول لك مش عارف الادويه واساميها ليه انت بتطلع بتطلع كل حاجه يعني حلو قعدت تعمل في الصيدليه بعد الظهر يقول لك بتجيب مش عشان اشتغل بس ايه اعرف الادويه طب انت عرفت الادويه دي كلها وبعدين فرحت هات شفت الادويه انت دكتور في الاخر هي ما تكتب المعاينه هتعمل معاك اوكي ده كان اول موضوع مهم في الكتاب ده الهيماتولي طبعا بالنسبه لنا امبورتنت جدا بطنه وجراح بتيجي بطنه حتى لو بتيجي جراح ده فرنش الجنود المانجمنت اللي بيجي هيماتوريا بيجي بطنه حتى بيجي عندنا جراح الموضوع الثاني بقى المهم بالنسبه لنا احنا ال نيجي تحليلي كتير جدا جدا جدا هتفكر معايا لما كانت بكتريوس واخر مره السنه اللي قبل اللي فاتت هي 2005 2007 اكيوت ريتنشن اوف فلويد دي فكره كده انا عارف حاجه جدا بس عارف الدرجه السنة دي لا على حسب الجو بتاعك السنة دي معرفش الدنيا تبقى برد ولا حر يعني ايه ريتنشن اوف يورين لو حضرتك عدى عليك 12 ساعة ما جبتش يورين وعن ايبل تو دو سو تمام ديسبايت ان انت عندك فول ديزاير ان انت على الاخر اللي هو مش طايق حد يشوفك ان انت لو ما عندكش ديزاير وما بتجيبش يورين تبقى انوريا ما هو انوريا انتي بلادر ما بتجيبش يورين خالص كده ما بتجيبش يورين انما حضرتك عندك فول بلادر وديزاير وحضرتك عارف ايه بتو ميكتشورين وقعد عليك فتره طويله ما جبتش يورين يبقى انا كده بنتكلم في ريتنشن حلو الاكيوت ريتنشن لو بصيلي على السبوره وحضراتكم هتقولوا لي اول حساب الاكيوت ريتنشن اوبستراكت هناخدها بقى ليفل ليفل وانا طالع طالع حضراتكم اديني اسبوع على مستوى اليوريترا تعمل لحضرتك اوبستراكتيف ريتنشن كده دي مفهوم انا دلوقتي بتكلم على مستوى استنى اليوريت ها رابشر يوريت اخرين يوريت دي مش انا عملت دي طيب احنا من اليوريت نطلع على البروت لو مقطوع ومع الانجل يكتر تلاقي تستاذ لو السكتر والسكتر والجير السكتر مقطوعة جير متقاشة ولو السكتر هاول انت هتلاقي كده من كله جوه لان لو الاسرة مقطوعة انت مفتح من بره سمايل اللارج ذا بروستس طبعا تضغط على اليوريترا تعمل لك ريتنشن ايه تاني غير سمايل بروستس البروستس بره كانسر بروستس ينفيد اليوريترا ينحل غيره اليوريترا البروستس انا بتكلم على بروستاتيك بروستاتيك بروسس الجوردن بيل بروسس يضغط على اليوريترا ما عايز ليجن في البروسس في سكوين اليوريترا الليجن ده كان فيه سمايل بروستاتيك انلارجمنت يا اما كانسر بروسس يا اما ايه بروستاتيك على مستوى البلازما ستون هيومن فايبروز صح اللي هتزيد تعمل فايبروز بلازما في كونستراكشن حته دي طبعا الرابع الاخير مكتوب على حضراتكم غلط الكتاب مش مقبول عليه اللي هو اتني فروم ادفانسد ايج اتني فروم ادفانسد ايج مش هيك ريتنشن يعمل كرونيك ريتنشن الضغط اللي بقى الرول بتاعها تونيك مهرهره وضغط من السيل تاكيوميليت عامل ده فرامين بتوع البارت ايج عندكم في النيور هو الريتنشن از اوفر فلو فالاتني بيعمل كرونيك ريتنشن مش هيك طبعا الكتاب كان غلط مكتوب لي على الاتني الاتني از نوت جوينج تو اكيوت كونتروس اوف ريتنشن هيز جوينج تو كرونيك اوفر ريتنشن طيب شو بالتراكتف كورس فحام احنا كده بتاعنا بص معايا على مستوى اليوريترا على مستوى البروست على مستوى البلادر على مستوى اليوريترا ستور او كونتراكشن او كونتراكشن او ليجن كريتر على مستوى الكيدني كانسر ياما ريتنشن كريتر صح على مستوى الكيدني دي بقى بيتابع انا جربتكم كلكم كلكم تصوروا اتنشن وبيرن طرف الجبهه ما تطلعش يعني يوريت عندك تنشن وبيرن يوريت اي شغال حتى لو ده ولو انت يوريت مقفول تنشن وبيرن وانا فاكر عم تقول يوريت عادي ستور وتيومر والستريتش حلو طبعا مستوى كتير كتير فرنكما قال لك جوت تيومر صار في مكان اعمل لك تنشن وبيرن هو انا كنت ثابت كنت هطلع لفوق لك على مستوى البين والله ما كانش الناس ماشيه معايا مش اي حد يقف يقول انت بتعمل ايه كده خلاص انا مستوى اليونت وكملين قلت حلو خلينا كدني بقى لا انا كنت يومر يعمل لك ريتنشن كيرن هو اكيوت انا مستوى السيربيلا بقى الدنيا شغاله بقى معاك طبعا ريتنشن كيرن ما اقدرش اعدي البلادر وعشان كده لو بتراكت الكوز وقف على البلادر يقولك يوريترا بروس بلادر اكتر من كده ما تبقاش ريتنشن اوكي في اسباب تاني للريتنشن غير او بتراكت ما تشوفش الكتاب قول لي كده جاينكولوجي معلوماتكم لسه استنى اللي فات الدكتور جاينا تعمل لي ريتنشن اكيوت ريتنشن اوف يورين ما خدتوش حاجه في حطر على طول الريفلكت جايبه الريفلكت كان فلتر انفلتريتنج الريفلتر على ناحيتين مش الريفلتر كان معدي جنب السيرفس على طول في المكان اللي كان بيتربط فيه غلط بدل يترين عرضي فعملت ريفلكت لو عندك كانسر سيرفس عامل تمام انفلتريشن خلاص ده مش ده مش ناس مش لليوريكو انا بتخبط اليوريكو الراد لارج اوفيريان تيومر وامباكت في الكلب الصح وزنق البدر احنا بس فلكت ديفرنس الار بي اف راجع للبدر تمام ونايم عليها وضغط عليها وعامل حاجه كونستراكشن بدر نيك فالجنة كله انت عايز تعمل حاجه كومبريس بلادر نيك فروم اوت سايد كومبريس بلادر نيك فروم اوت سايد يا كانسر سيرفيس يا سيرفايكال فايبرويد فايبرويد بتبدا ما هو في البودي في يوتر سايز خلاص الارج اوفيريان تيومر انتاكت في الكلب بتاعها ان الاوفر بعيد تعيد اوفيريان تيومر مفترض قبل كده وبقى اتس ويت يبقى انتاكت في الكلب بتاعها او يكون عندك ابيض لا انت مش فاهم يعمل ازاي لا انت بس انت بيعمل ازاي ما كيلولا ما خلكوش تعرفوا الباقيين اتحصل ازاي مش فاكرينهم مديش تقال انا الار بي اف بيعمل ازاي تروح هناك لجهه الاختصاص فاتت تقول لك الار بي اف بيعمل ازاي في الكشن اوف يورك الباب اللي بعد كده نمره 3 كريت او بتراكت بروفايل ودي اشهر بره على الاطلاق ريفلكس بوست اوبر اي كلب بروسيجر اي لعب في الكلب جراحيه خلاص بعد العمليه على طول هنيجي نجي لهم ريفلكس بوست اوبر بتاعش فكده ما شفت لكم الفيشر وقلت اكيد انا الفيشر من ضمن الكلينيكال بيكتشر اوف ذا فيشر عندهم ريفلكس كلب كتان كون بايرنينج ميكسوريشن ديسمينوريا ديسترونيا البنفك اوربن كلها واخده مع بعضها تمام انرفيشن اي بنت ليجن واحد منهم تمام هياثر على الباقيين انت لو عامل عمليه جاينكولوجيك روت يعني لو كانت العمليه معموله ترانس فاجاينا عمليه اي حاجه اتعملت ترانس فاجاينا عمليه جراحه اتعملت ترانس انال بواكير شرخ بايز بريشر مسالك ترانس يوريترال كل عنين دول بعد العمليه بيخشوا لنا في ريفلكس فروم ذا تشين بوست اوبريتيف تمام بتنشن فاشهر سبب الاكيوت ريتنشن على الاطلاق هو الريفلكس بوست اوبريتيف بشرط تكون العمليه اتعملت في الكلب كروت يعني العمليه معموله يا ترانس فاجينال يا ترانس انال يا ترانس يوريترال السبب الرابع والاخير يورولوجيكال بتاع نيورو اكيوت ريتنشن نيورو بطنه ما خدتوش نيورو في حد بياخد يورو هناك يعرف الكلمة ولا خلص من المدرسة لا خلصت اليورو طبعا هيستيريكال خلاص واي ديزيز في السباينال كورد ماشي كده باراتيجيا ترانزلت مايلايتس وات ايفر كل مشاكل خلاص السباينال كورد ليه؟ كل مشاكل السباينال كورد عندهم في السباينال كورد انجري سباينال كورد انفلاميشن انت بتعمل لحضرتك اكيد ريتنشن بيه لا لارج اوفيريان تيومر انفكت في البلد او سيرفايكال فايبرويد ما انت اي حاجه في السيرفيكس قبل البلد هناك سواء سيرفايكال كانسر او فايبرويد Running water, tamam? Yani it's a good method of تاني فعلا عاد يخش كل سنة لسه عندك ديزاير بس بيجينج ازاي تقدر تفتح فيت المايند هتلاقي ودين كاتم خلاص السنس ده اكتر بيتفلتت الاكسبريشن ما ينفعش بقى خالص الكلام ده كله هنديله بارا سمباسو ان كونتراكتد بلادر بارا سمباتاتك ولا سمباتاتك بارا سمباتاتك بارا سمباسو مايند ميرجيك عايز كونتراكشن مش ليتك ده الكارب كور بس بقول لك قبل ما تعمل الحركه دي اتأكد مليون في المية لا لو كان راجل ما يكونش معاك 50 سنة تبعي الكوبر كل الرجالة بعد سن 50 سنة على وزن الكرة الأرضية هيجيلهم سؤال في راسه اتس ايكوفلنت للمينوبوز لا تفضلوا رجالة بس 5% بس في سيمتوماتايز ال 95% اللي مش سيمتوماتيك عندهم سؤال في راسه والجزء الأكبر هي سيمتوماتايز على 55 يعني لو كان 5% زي ما هيجيلكم في الكتاب ده هاي سيمتوماتيك على سن 50 هقول لك 20% على 55 40% على 60 كل ما انت عملت قبل 60 انما يوم ما تمتد ال 50 يبقى النهارده سمايل اللوك ده فاضل وسمعت صوت تحت المدى عامل حضرتك مره لقيت منصور في بلد نيك اوبستراكت فراح انت تشوف بقى في ذاته ميماتيك اللوك ده بتكونتراكت فيجرسلي على اوبستراكت باث واي دي رابشه في بلد على طول فالفرس في ذاته ميماتيك شود بي يوز كيرفلي تمام تجهيز لخط كيرفلي لازم اتاكد الاول ما عندوش اتنايم انلارجمنت اوف ذا بروستيت اذروايز هتفرقعه جربنا الميه وكمادات الميه السخنه وقوم اتمشى وقوم اقعد وحطينا له كل حاجه ونزلناه في الكيس وطلعناه وقعت بعد كده هنيجي سنه ثانيه هنحصلنا خلاص هتحط الكيس كاتب من تحت تمام لو الكيس تركيت يا تامر طلع عنده بروستيت البروستيت رفع اليوريترا جامد وحركت القسطره جت لغايه هنا وراحت واقفه معاك على الطبق ومشكله الميليوريترا ان الميليوريترا فيها لفات الميليوريترا 4 سم الميليوريترا 14 سم وسيرفات من كناين لامبرنت فتدخيل الاطار برضه ليه كتير وتدخل وتيجي في النص وتقف معاك خلاص مش هتعرف في حاجه في خلاص في حاجه مش داخل واللي عندها ريتش هتعمل ايه؟ هنعمل كده هنعمل ايه؟ ايه؟ اصلا يا ابني هنستعمل معاه المنطقه بتاعت ما كانش في حته بتاع زي الاول هنحط السيخ المحمي الصرصور انه بطلات الثلج فانا جايب السوبرا بيوبيك عند الدكاتره المثاليه بيقول هذا الخنجر ما بهزرش ما كانش بطال يعني سموكر وشوف البلادر بالسونار واحد اثنين ثلاثه مش جراحه جوه يا تروكر وكانيولا هيسحبوا الكانيولا دي بقى الجول بلادر خلاص اجيب لك اليوم كله كده عمل حضرتك سوبر بيوبيك تستو التوستن وعشان حاطين فيها قسطره من فوق يبقى انت سوبر بيوبيك تستو كات التستو كاتيتر تمام لغايه بقى ما نحل لك المشكله من تحت ما حل مؤقت لغايه ما نحل المشكله مش هنسيبك كده انا فاكرها قسطرك ما قسطرتش خلاص ما فيش حل عندي غير سوبر بيوبيك تمام تستو كاتيتر او التوستن كاتيتر دي كده الاول هتحاول تمشي كونزرفتيف بالذات في انهي كاتيجوري الريفلكس والتوتر والتنشن حصل الكونسرفتيف او ما كانش هو من الاول خالص بوست اوبت الاسباب الثانيه يبقى السكن سيتر هتتاثر كاتيترايزيشن من تحت سبيشالست لسبب ما مالكش حد غير تعمل سوبر بيوبيك تمام تستوستني او تست كات سونار جايد طب انا اخد في التحليلي السؤال ده هيبقى ناقص حاجتين في الاجابه انا كاتبهم انك هتكتب تريتمنت اوف اكيوت ريتنشن اوف يورين ديو تو كانسر بلادر treatment of acute retention of urine is disease. ودي كل واحدة فيهم مكتوبة في الشابتر بتاعها معاها، يعني تلاقي في الشابتر of cancer بلادر في الآخر كاتب how can you treat retention of urine to cancer بلادر. وفي البروستات كاتب how can you treat بلادر في المرحلة آخر السنة. يعني دول هتاخد من هنا تيجي هنا، السؤال ده ما بيجيش أنا بقول بيجي كتير. لكن السؤال ده لسه حتى ما تجيش، أنا بس أنا أطلع في التشين. treatment of acute retention due to cancer bladder, the treatment of acute retention due to prostatic disease. خلاص يتجابوا من مكانهم ويتحطوا في مكان خطا عشان يبقى كامل اوكي متفقين اوكي عايز تعرف مكانهم فين دلوقتي اقول لك مكانهم فيش كام وفيش كام عشان انت مستريح نفسيا كنت بقول لهم فيش كام الكانسر ده بقى فيه 64 والكوستر ما جابتش شيرين. الفرق الرئيسي ما بين الانوريا والريتنشن شيرين كل الاثنين ما بيجيبوش شيرين، بس عيان الريتنشن عنده ديزاير وعيان الانوريا ما عندوش ديزاير. معانا الانوريا عنده امتي لبس ما جابتش شيرين فوق خالص. هو احنا نورمالي اليورين اكسكريشن بتاعنا بمعدل قد ايه؟ من نص لواحد ملي في كي جي بير اور. ده ريت اوف يورين اكسكريشن. يعني انت حضرتك وزنك 70، يبقى نقول مثلا في واحد المفروض حضرتك بتجيب 70 تمام ملي في الاول تمام ريت اوف اكسكريشن من 35 ل 70، ما هي من نص لواحد ملي في كي جي تمام في الاول. ايه اللي يخلي الكيس ما تعملش يورين خالص اللي هي الانوري؟ قال لك الاسباب يا بري رينال يا رينال يا بوست رينال. البري رينال والرينال بطن والبوست رينال احنا جراحه. الكلينا عايز اقول لك ايه؟ الكيس زي الفل. طب ليه الجونز ما كانتش فيه هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك بنعمل نفس اللعبه؟ قال لك النهارده الكيس دي عشان تنزل لحضرتك كيرن كانت محتاجه ان البلاد يخشها في بريشر بمعين ببلاد بريشر معين. طب اني تايم البلاد بريشر للطالب قل عن 70 ملم مركري خلاص؟ الكلينا سيركريشن ريت ما عادش البريشر كلينا الارتريز انف تمام ان يعمل سيركريشن. يبقى اشهر سبب للترينا انوريا ان حد تكون ايه؟ هايبو بولامي وشارب يكون السيستوليك بلاد بريشر نزل عن 70 وبالتالي كده البلومير فلتريشن ريت وقف. هيبقى عايز بولامي ليه؟ لما انت عايز بص ازود الهايبو بولامي كلها كده بقى. انت عندك ترينا انوريا ترينا بلاد بريشر حلو والتكه ثالثه مشكله هي في الكدني. قال لك يبقى اكيوت كيبلر نيكروز هتاخدوه في النفرولوجي في البطنه. اكيوت كيبلر فيلير هو اكيوت كيبلر والاكيد جبنا الريكوز في البطن مش غير 30 يا اسكيمك يا طفل هيتحط مليون سبب هيتقسموا تحت عاملين كبار. هتلاقي دايما اللي يعمل اكيوت تيوبولر ميكروب دي اسكيميا لبينا تيوبولر ابيثيليوم وتوكسن بقى توكسن دي جارد في التوكسن زي الهباب ورينال سندروم. فده كان يعتبر بالنسبه لي تمام اكيوت تيوبولر ميكروب صوت بوست رينال. ده اللي يهمني انا كجراح بقى البلد بريشر حلو الكيدن حلو احنا ما في حاجه قافله لك السكه ولا ثلاثه. انا هقول السكه يبقى على مستوى نيرفي يعني انت كنت انت عشان تقفلني وتلاقي بوست فينا الانوري يبقى انت قافلني على مستوى نيرفي. ايه اللي يقفل لك التيوريتريز مع بعض كارت واحد؟ قال لك والله كانسر سيرفكس نفس الشيء عايز اقولها من شويه كانسر سيرفكس وعمل انفلتريشن للتيوريتريك ارت ات ذا سيم تايم او في النتر. كان دايما عندهم مشكله الاكسنتال لايجيشن اوف بوست يوريترز على الناحيتين لما بيغلطوا فعلا ان هم اليوتيران ارتري وما بيعملوا لا اكسكت ما بيعملوش بالطعم ما بيعملوش بالطعم تبقى عارف ما بيعملوش كام بالطعم. دي كانت المفاجاه الكبرى اللي انا يعني من ضمن الحاجات اللي انا كنت عايز اخد منها تخصص ما بتاخد ميلاد. ولما اكتشفت ان نص اللي موجود في الكتاب ما كانش هم بيعملوه بجد الكلام كل الكانسر في بدايه المعهد او في بدايه المعهد ويقطعوكم في الامتحانات بالتايم وتقول لي تيومر وقطع انت الحاجات دي في الاخر بعد ما تخلصوا ما تشتغلوش الحاجات دي وتقطعوها في الامتحانات خدعة حتى مره خدت الفيستر في بتاعت المسائل الفضايكو فاجينال والفضايكو ما اعرفش ايه لا بس انا هديك برودات ده بروس بتاعي ربنا معاك. عشان كده الناس عندنا متميزه قوي يعني. الناس في الجامعه بتاعتي اللي بتعمله كل ورقه بتظبط تحت الموزات بالظبط. يعني طول عمر دايما الجامعه متميزه عن بره ان احنا عندنا حاجات احنا بنعملها بره ما بنعملهاش. يعني في الجراحات كلها كانسر مش بتاعتنا احنا. مش هتلاقي انت دايما الكليه ركنه. على فكره موقع الكليه عمره ما كان موقع قادر. انت المنطقه اللي حواليك مش عينينك خالص. اي مستشفى بيكون بين السكان اللي حواليه. القصر العيني والسكان اللي حواليه المانيا بالمهندسين والدكتور مش دول سكان القصر، مش دول عينين القصر العيني خالص. يعني موقعه الجغرافي السكان اللي حواليه مش عينين نهائي. عينين دول كلهم ريفرنس. حتت بعتها لنا، حتت بعتها لنا راح بلد دولي بعتوه علينا المصريين دولي كان بروفيشنال دولي. وده طبعا في حاجات ما بتعملش في الجامعه نيورو سيرجري كارديو سيرجري والكلام ده كله. انما في حته عمر ما هتبقى انت حضرتك كده. مفيش حد بعتنا خالص. يعني ايه اللي بيتعمل في الجامعه ما بيتعملش في الجلاد وكم مصريين وهي حته كله بعض زي بعض. It's the same. احنا ننسى اسمه لسه عندنا واقع في الشغل شويه. يعني حتى لو الناس ما بتعملوش كتير لان عدد الناس قليله جدا. عدد الناس قليل على الطف كبير قوي. فالناس بتوعي على الشغل. فتلاقي حضرتك عدد الناس نايم. لو عملت سكين ستريكت وسنياتك لازم انت تبقى مريض خلفك. ما انت كومنتد على كده. احنا عندنا ممكن تعمل جراحه يعمل ستريكت بالهبل يعني. يعني عندنا كان في الريكتم وانفيلتريتنج ذا يوترس عشان اخلص الريكتم اللي هو كان قافل شيل اليوترس وقافل البطن اهو. انا مش عارف عشان اشيل اليوترس. خلاص انا عملت كان في الريكتم عمليه المهول القذره بتاعتنا المهول البرينيال. خلاص انت خلص بقى اليوترس. ما تتكلمش. فانت في موضوع جراحه عامل شغل الريكتم اكتر من دكاتره ان هو بالنسبه لشغله. لا موقع الكليه بريدنج اريا ولا انت ريفرنس. يعني مش عندك حاجه تعمل كده عن بره. مش حد هيحصل حاجه. يعني مش اي مستشفى هيجي لها عندنا ولا طب احنا القصر العيني عشان احنا ما بنعرفش نعمل دي هم اللي بيعرفوا يعملوا ايه. مش فاهم. اوكي. يبقى مهم قوي ان تكون رينال انوريا يعني يكون عندك كانسر سيرفكس انفلتريتنج تمام اليوريتر على ناحيتين او اليوريتر على ناحيتين اتعمل لهم اكسدنتال لايجيشن دورينج هيستريكتومي اوبريشن. او حضرتك عندك ريتروبريتينيال تيومر ريتروبريتينيال سارفوما والتو يوريتر انفلتريشن يعملوا التيومر ده يعمل انفلتريشن يوريتر على الناحيتين. او يكون عندك كريستالوريا زي السلفونامايد كريستالوريا كريستال هي نفس الفكره بتقصف اليوريتر كريستال دي على الناحيتين وتعمل لحضرتك يوريتر كريستال كريستال كريستال يوريتر عامله زي الابر هي نازله بتجرح بتجرح بتجرح ومدخله حضرتك تجيب الكريستال مع الناحيتين دخلك في انوريا. او اهم حاجه عايزين نتكلم عليها يجي لك كالكولس انوريا دي بقى زي حضراتكم حصوه معديه من الكدني ونازله تحت تمام ممكن تعمل لك انوريا. كالكولس انوريا ازاي حصوه نازله من الكدني تحت ورايحه البلادر بتخرج انوريا. وايه اللي عمل الاستراحه على الناحيه الثانيه؟ الكلام ده كان موجود في كنت فعلا وكان خليج وعشان ما بكتبوش على فكره مفيش عمل ريسبتك الانفيشن ما بين التيوريتس. كان في الاثنين الارت لما بتلاقي الجي باي كان بيخش في الريفلكس السال فده عشان كده سيبريت الانفيشن بين الارت والبيت. التيوريتس ما لهمش علاقه ببعض خالص. برافو عليك ده انا عايز اسمعه. هي غالبا كانت وان فانكشن كده مش شغاله عندك. الثانيه بقى بايظه من زمان مش شغاله تشالت وحصوه وده موقع طبعا ونزلت وقفت مثلا حضرتك الباسج اوف وان فانكشن او المستحيل بقى الخيالات. انت عندك حضرتك حضرتين على ناحيتين حضرتك مهارت في نفس الوقت سبحان الله وهم الاثنين برضه وقفوا في النص مش عارفين كملوا غلط غريبه. يعني تبقى انت نحت يعني الاثنين بقلبوا يتحركوا في نفس اللحظه وبعدين الاثنين كمان وقفوا مش عارفين فيهم عندك الدرجه. يعني الاوقع طبعا انت غالبا كانت وان فانكشن كيدني الثانيه بايظه انت مش واخد بالك من زمان عندك واحده بايظه وان دي ثاني فانكشن كيدني جيت ابستراكتد باي ستون دي كالكولس انوري. العام اللي عنده كالكولس انوري بيعدي ثلاث مراحل. بص لي بقى كده على السبوره عليا. اول مرحله اللي هي الانكرد اللي هو بيبقى عندهم سيفير يوريتيك كوليك. انت كنت فين؟ اصلا بتحط يوريتيك يوريتيك شيف تبتدي البروكسيمال سيجمنت زي الطلب ابستراكشن والتراك فيجرس تعمل لحضرتك يوريتيك كوليك اول حته النهارده الديسكربشن اوف بين من فين لفين من لاين الكروتم او الليبيا ميجورا الون سوسبنشن اوف ذا جينيتال كاميرا قبل ستيج اوف اونست العيان بيبقى عنده سيفير ماسك كين بيتلوى في الاوتومي كوليك شويه شويه البين ده بيتحول لبار ايكن بين في اللاين جيم فبتدي تعمل باك بريشر على الكبد فبتبتدي تحصل فيها منمن انلارجمنت فبدا الرينال كابسول يحصل له ايه؟ ستريتش اول ما بيحصل ستريتش الرينال كابسول فبقى يجي لك بار ايكن بين لاين تبقى رينال بين خلاص اوكي وبيسمع فين؟ في الانتيجنال بوينت في الهيبوكوندريا تقول لي طب اليوريتيريك كوليك راح فين؟ هذا كده العين دخل في ستيج اوف تولرنس according to Starling rule in Eureka Hollow, we need muscle. We can be contracted against obstructive heart rate. And muscle in the whole of the Eureka Hollow stretch and the hypertrophy to overcome the obstruction but within, after which, the stomach failure and dilatation. And the product stop, the urinary bustle, contraction, between the hypertrophy and dilatation in the urinary, which is urinary stomach stasis, حاول من طالت الصوت يعني استريح من المرضب وانا طبعا كان عادة نكه يعني ان الطالب تراكشن في الارلي هاي تقوم فالتتر اون سيد دايز طبعا اخش في السنة العين بلد تقول لك ياه المغز راح قول له كتكخيبة انت كده داخل على المرحلة هنا برضو كتكخيبة لان المرحلة الثالثة هتقول عارفين ايه البريشر في الرينال كلبس وفي الكلبس هيعلى مراك بريشر هيعلى لغايه ما يكتيب البلاد بريشر لغايه ما يكتيب 120 ملم مركب اول ما عدى كده البريمير بريشر وقف كده حاجه دخلت في يورين لا تعمل ستيج اوف يورين ده بتبتدي عليك من اكسجين الجينيا اللي هي الباي تانك اليورينيك كريزي الهيبت لاستيتيود براوزي طب انا خدت يورين خلاص بعدين الكانسل الانوريا بيعدي ثلاث مراحل ستيج اوف كونسس اللي هو ستيج اوف يورينيك تولرنس ستيج اوف تولرنس لو الطالب بتتأثير أكتب إن الستارلينج جول واليوريتيريك كولاب ده ريبليس باي جول إيك جرينال في بلاد بريشر عكسني وتجيب ستاتش فيل كبسول يعني يقول لك ياه المغص راح هو في ثقل بس أرحم المغص الحمد لله كمان كام ساعة حتى داخل في يوريني ما هو بلاد بريشر عمال يعلى هتكسيد البلاد بريشر بالبريمير فلتريشن ريت هيقف خلاص البريمير فلتريشن واقف كل الوقت الصوت بتيجي على السيركيليشن كده حيث دخلت مني في ايه؟ يس ازاي نشخص انوريا قال لك عيان بقاله اكتر من 12 ساعه ما جابش يوريك وما عندوش ديزاير والسكر في بيبك البلادر از امبتي وحضرتك عشان تتاكد مليون في الميه قطره لكن لو قطره مش هتجيب حاجه انا اللي جاي مش جايب يوريك وانت برضه شاكك ان عنده ريتنشن عملت سونار مش شايف حاجه ما عندكش سونار وعملت الغط هنا ممكن يكون هو محتاج يطرد ما بيحسش وهو عنده كل ده لا قطره ما قطره ما يجيبش رمز تيوريك ده بالتاكيد كده حاجه متاكد مليون في الميه ده مش ريتنشن مشكله جامد بقى انا عندي يعتبر بالنسبه لي ايه انوي حلو اكزامينشن للونج هتفيد حضرتك باكثر من لونج كامبر لان اريس انت اوبستراكتد كيدني ويل نيفر تمام انلارجمنت ولا هيوج سايز هيحصل لها مينيمال انلارجمنت بعمل ستريتش في الكبسول انما اللي بقى لها كام ساعه بتفرج مش فوق الاحجام بالمنظر ده حاجة مش هتحس حاجه وبكتير قوي عشان دي حاجه ستريتش في الكبسول يحصل اريتيشن هتلاقي كمان اكزاميشن لاين في السنتر لاين تمور يعني ما عندوش اي فرق انت بالهي بس اون تندر لاين يبقى حضرتك عشان تشخص ان دي حصوه وتعرف الحصوه واقفه فين في الابر تيرد ديوريتال ولا في الميدل تيرد ديوريتال ولا في اللور تيرد ديوريتال دي الانفستيجيشن اللي ممكن اعملها عشان اشخص ان عنده كارت في الانويا والحصوه فين بالظبط. تعمل فين اكستريم وافق و 90% من حصاوي اليورينري تراكت راديو فيك موافق بس قال لك النهارده في الحاله دي بالذات مش هتفيد قوي. ليه؟ قال لك انا عندي لو متاخرين قبل يخشوا في مانيفستيشن اوف يورينيا اليورينيا بتعمل ايليا صح؟ في البطنه راتب ما خدتوش نيكرولوجي ما خدتوش حاجه خالص. اقول لهم يقول لك لا نيكرولوجي هيماتولوجي حتى الهيماتولوجي. اقول ان موجود بنوريا ما حدش عارف مين موجود بنوريا فرضيتنا المكتوب ان موجود بنوريا وبرضه انت عارف قلت لك منك لسامح بص انتقل من سامح تحط انا التكييف على فكره على 20 وحضرتك مع الكيليا تمام عندك خلاص انت فاهم المشكله ما عرفتش ده مش في ستاجنيشن فالانسان دول بيستاجن في الاير بريورتا ريترو كريتونيات وتوقعوا من قدام فده اير ان ده انت فاينل لوب هيوضح حضرتك الصوره هيخليها كلاود الحصه مش هتبان كويس قوي ده حتى العميل بيعملوا كلينكس جاي على اليوني سيستم دايما قبل المطرح اسمه الاشعه قبليها بيوم قبليها حرارة شرجية بالليل وخد اقراص صح عشان يفضي الانترستنج كلها من الهواء عشان مين يتطور لك او بيتطور حاجة على السيرة ده هو طلب الفين اكس راي ما عندكش ايه خالص في الانترستنج تقدر يطلع الصورة ايه كبير انا ما يقدرش يعمل كده انا عندي يوريمي كتير الانسان اللوب بيستنج بالجهاز ممكن الحصوة تبان وممكن بخير ان بقى السما اللوب تمام ياما لحضرتك شادوينج على الحصوة فما تبانش ايه بقى البديل لا في سيستوسكوب ممكن تعمل سيستوسكوب ويوري حضرتك بالظبط حصل فين فين ما تحطش اللور اند اوف دايركتور يعني سوري حط الوقت هنا عند الريتريك ارفيس اللي هي بتقول لك ايه هات فورسس وشفتيه خلاص اللي هي يعني بطل حضرتك من الريتريك ارفيس كده فتشوف ايه تاني اللي بتتصرف عبدون الاسرة ساوند عبدون الاسرة ساوند هقول حضرتك اني حتة اللي فيها ستيزس ودايلاتيشن الفيلم كبير سيرتا ما تعرف ان دي مكان اللي فيه حصوة ودل عليه الباك ساوند بريشر فالاسرة ساوند كان هيبتي ان دايجنوز وفيه كونديشن اوكي لو الفين اكس راي از نوت هيلبفل الاسرة ساوند تمام على الرينال سيستم كان هيلب ان دايجنوز ان دايت والليفل اوف تمام اوبستراكشن اي في بي معناه عنده يوريميا ما هو ايه دي انا كنت اعرف ايه دي انا مش محتاج اعمل انفكشن انا عارف اعرف منين بالظبط من الكريك كارد العيان اللي جاي الوجع كان في جنبه اليمين احنا دايما بنقول اشهر حاجه للكريك الانوريا ان دي ذا اونلي فانكشن كيدني والثانيه بايظه من زمان وانت مش واخد بالك طبعا ما تعرفش انها بايظه وحاطه ما بتتحركش تلاقيها الانوريا وهو في الاكيد ستيج والمغص في جنب اليمين طب خلاص انا عرفت المحطه فين يعني عرفت المكان اللي هشتغل فيه واتصرف فيه ايريا بليت ستيج يقول لك الوجع كان واخد جنب الاثنين نعمل الوجع في جنب اكثر يقول لك ما هو كان في جنب الشمال بيسمع في اليمين هو كان واخد في السيرف ظهري من ورا يا عم ارحمني لما ابتدى معاك الوجع طب في انهي فخذ يقول لك كان بيسمع في الاثنين في الاثنين طب في انهي شاسس يقول لك في الدوت السيدي يقول لك انت مهم بس ما هو عشان ده مكتوب فوق ايه الاول يقول لك ايه انك تايدنتيفاي تمام الليفل بمستواك عشان انا كاتبه فوق لو انت هتبقى بقى عليه سامعين العنين ديتيشن طلع عينيك. يقول عبادي كلها ومسمع في ظهري ومسمع في ركبي ومسمع مش هنخلص. خلاص؟ وكلهم ليه متأخرين. وبالتالي ما دخلت مرحلة اليونية بالنسبة لك الـ IBU ما ينفعش حد يتابعه. وبالتالي عشان بقول لحضرتك ايه هنا. How to identify the type of instruction the answer to this question is not the same. انما معتمد على كلام تمام العينين في الحدود دي. ممكن ليك الصور؟ بس مش بس السنسيتي كانت الثانية اكسراي. ايه وريك الديفيتيشن كمان ابوظ واقع نعمل حاجة الحاجة دي تبوظ دايجنوستيك هاز بيوتك حاجة تخش في سيكتارتي بتو بلابل والناحية السبجرت اللي فيها اليوريتيريك ستون واقفة تاكي تشير في الكاتب اوكي بقى انا ممكن تحركة دي احل طبق انت كده مش عايز جيوز كده اتسلم بشكل على تمام البلاك خالص وبالتالي مش خايفه من حكايه الرينال فيلور عارف تلاقي السبب غلط عند حضرتك سبب المعاناه بتاعت ده ليفل اوف ابستراكشن لو وصلتي بقى ده فيك جلوتينك ستون وتعديها من فوق الحصوه تطلعي فوق كده براعه جدا كل الاوبستراكت ديورين ابوف ذا ستون هيبقى نازل من اليوتيريك كاتيتر يبقى انت كده ريليفنج ابستراكشن لا وانس ريليفنج ابستراكشن تيجي البلاد يوريا انت داخل ينزل يبتدي الجنرال كونديشن بتاع عندي تتحسن بدات اشوف حاجه بتعمل ايه يا اما حضرتك بتتوقع تتحرك نفس الجيتري كاستر دي اذا في حاجه زي دور مخفض ده دي ار تي لما كان بيخش جوه كومن بايل باس بيسحب للستور بدل يخش الجيتري كاستر يفتح باسكت ويسحب للستور ما عرفش هيعملها جراح هيبقى خلاص ما عنديش الحصه دي بس ثانيه واحده اللي ما عرفش يسحب الحصوه اليونيتري كاستر معناه انه ما عرفش حد يعدي الحصوه بالقطره ما انت لو النهارده لو كنت عديت بالقطره فوق الحصوه كمان في برين بقى اوبستراكت ديورنج هو في نفس المرحله اللي انت بتقدر تسحب فيها الحصوه باي يرتب كاستر انا مش قادر تسحب الحصوه معناه انت ما عرفتش تعدي خالص طيب ما تعرفش تعدي عند السيتو ستراكت هنعمل ايه؟ هنعمل تعمل حاجه اسمها نكروس تيوب صغير جاكت هنكتب تيوب فرينا بجنب السكنه اللاين لو تركب لك صغير جاكت نكروس تيوب هنا كل الاوبستراكت ديورن والاكريت ديورن او الاوبستراكت والجين درين ولا مش درين وانس درين خلاص بتيجي البلاد يوريا ان كرياتينين الميديكيشن الجرينيا بتتقفل، الجنرال كونديشن بتتحسن. حضرتك في لحظه بتجيب دبل ولا عاوز بنجابل؟ بنجابل. عايز بنجابل. نخش احنا كبر الرحيم انت خلاص لحضرتك من الكلايز بتاعت البلوتو ونشيلها ونشيلك كده تشوف خلاص مالهاش لازمه خلاص ونقفلها. يبقى عندك اكسس انوريا الحل معاك حاجه من اثنين، يا هتخش باثار الحالب يورتين كاتيتر هتبقى دايجنوستيك وثيرابيوتيك ممكن يجيب الاثار وتسحب الحصوه دي اوكي تبركت، يا اما ما عرفتش تعرف اليورتين كاتيتر من بابه خالص يبقى الحل ده بالنسبه لك انتهى، الحل دلوقتي جراح والعين في اللحظه دي امبيجن. يقول لك امبروف ذا جنرال كونديشن صلح لي اليورين انبنده، قال لك هنعمله سونار جاي للديكروستري تيوب لما تحطي تيوب فينا البلبس ودرينك كل اليورين اللي كان اباظ او ستراكشن والبريشر يهدى فالسيرم يوريال كريتين يرجع تاني نورمال خلاص العين بعد شويه يبقى تكفر انستيزيا بتاعت حاجه دي موست سيرجيكالي اند ريموف دي اوكي. بتتكلم في الانوريا اخر كلمه هقولها لحضرتك يا شيخ الدرجه بيقول لك العينين دول لما بتيجي تدريب من اوبستراكشن بيعدوا كميه مهوله من اليورين كل اللي كان اوبستراكتد اكيوليتد اباوت ان اديشن في الريكفري فيز بتاع تيبيلر سكيلي مونتيبل ريكتيا ما كانت في يورينيا ما كانش شغال اول ما الاوبستراكشن جت ريليز بيشتغل مره ثانيه بيحصل له هايبر فانكشن بيسحب كميات مهوله من البلازما بيزود الجلومير فلتريشن ريت اللي حضرتك كميات مهوله من اليورين اب تو 10 لتر. وعشان كده العينين اللي كان عندهم كالكلس انوريا بيقول لك بعد ما تسك ما يروحش البيت هيقعد معانا في المستشفى يومين. قال لك ما خلاص فكينا وعملنا كده زي الفل. يقول لا انا عارف ان حضرتك في اول يوم ريكفري فيز هيجي لك كتير كل يوم ودي هتدخلك في ديفنتيشن وهايبو هحتاج اطلع معاك في المستشفى علشان اوضح الطاقه ده كله محاليل نص طلعني ونص جلوكوز 5% ما تقدرش تاخد محاليل في البيت وده غير حاجه بعيدك هتقدر تشرب كل يوم 10 لتر ما انت لو راجل بتعملها هروحك بس مين ده ما تقدرش مين برضه تقدر تستحمل 10 لتر مع سوائل وعصير وفيبسي وبتاع يقول لك هتبقى بنقطة هتبقى تتعب فلو قعدت تشرب تشرب تشرب هتنزل البيت وترجع خلاص وبالتالي حاجة لازم تقعد معانا بعد العملية يمكن في المستشفى مش عشان حاجة عشان اعوض الفاقد ده نصه طلعين ونصه جلوكوز 5% اكتفي بهذا القدر النهارده شكرا.